وقال عيسى عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمة الإسلام، لقد شرع الله جل وعلا لكم في ختام هذا الشهر المبارك عبادات تزيدكم من الله قربا، فشرع لكم زكاة الفطر، وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فهي زكاة للبدن وطهرة للصائم من اللغو والإثم، وهي شكر لله جل وعلا على إتمام الصيام والأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك، وهي إحسان إلى الفقراء وطعمة للمساكين. ولذا يجب عليك أيها الصائم، يجب عليك أن تعلم أنه يجب على كل مسلم أن يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وسائر من ينفق عليهم. واعلم أيضا عبد الله أنه لا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن، لكن يجوز إخراجها عنه استحبابا، كما كان يفعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولئن سألت يا عبد الله، لئن سألت عن وقت إخراجها، فإنه يبدأ بغروب شمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، أي في اليوم الثامن أو التاسع والعشرين. ومن أخرجها قبل ذلك عباد الله فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو صباح يوم العيد قبل الصلاة، ومن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر فهو آثم، ويلزمه إخراجها وتكون صدقة من الصدقات. فإن قال قائل: لمن نعطي زكاة الفطر؟ فالجواب: تعطى زكاة الفطر لفقراء ومساكين البلد الذين تحل لهم زكاة المال، ولو سأل سائل عن مقدارها فالجواب: زكاة الفطر صاع من طعام مما يقتاته الآدميون مما يغلب استعماله في بلد المزكي، وذلك لقول أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه: كنا يعني معاشر الصحابة، كنا نخرج يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. لكن هنا سؤال عباد الله، سؤال مهم جدا، ولعله يدور في أذهان الكثير منكم الآن، وهو: هل إخراجها من الطعام اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك باعتبار زمانهم وواقعهم، أو هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال وجيه، والإجابة عليه عباد الله أن نقول: الذي لا شك فيه أن هذا ليس اجتهادا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن هكذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. المسلمين، وبإخراجها صاعاً من طعام عباد الله، أفتى الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وتبعهم عامة فقهاء الأمصار رحمهم الله جميعاً، لأن الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد اجتهد الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال لجواز إخراجها قيمة، فأصاب أجرا واحدا، وأصاب غيره من العلماء أجرين لموافقتهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الإسلام، اعلموا أن زكاة الفطر عبادة، هذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. زكاة الفطر عبادة يا عباد الله، فأخلصوا فيها لله، والزموا فيها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأدوها على الوجه المشروع الذي سنه رسولكم صلى الله عليه وسلم، وتذكروا قول ربكم جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم اعلموا عباد الله، اعلموا أن زكاة الفطر واجبة على عموم المسلمين، وليست على الأغنياء فقط، بل حتى الفقير، حتى الفقير فإنه يخرج زكاة فطره مما أعطي من الصدقات. هذه أمة الإسلام أهم أحكام زكاة الفطر، فاتقوا الله جل وعلا، واعتنوا بإخراج زكاة فطركم في وقتها الشرعي وبمقدارها الشرعي، إخلاصاً لله جل وعلا، واتباعاً لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا صيامنا وقيامنا، ويسر لنا إخراج زكاتنا على الوجه الذي يرضيك عنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن مما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر أيضا التكبير، التكبير عند إكمال عدة رمضان، مصداقاً لقوله جل في علاه: